السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع الصوتيات، لما ذكرت أنني سأقلل جاءتني 3 رسائل ملحة، أنه يعني ينبغي أن تكون هناك صوتيات وأنه لا مشكلة وهناك من يحب السماع. فتوكلنا على الله وقلنا يعني نلبي ما يريده الإخوة ولو بالتكلف. متى يستدل التنوير بالسنة ويترك القرآن؟ في العادة حين يكلمك واحد من هؤلاء يبدأ يطعن في الصحيح في البخاري، يقول لك لا هذه روايات، أهم شيء القرآن، يعني على أساس أن موضوع القرآن هذا هو المهم والضروري عنده. ثم تجده في مواطن معينة هناك مجموعة من الأحاديث يستدل بها، وأحيانا هذه الأحاديث بفهمه وهي على الفهم الصحيح لا تخالف القرآن، لكن بفهمي مخالف القرآن بشكل ظاهر جدا. مثلا يستدلون بحديث كان النساء والرجال يتوضؤون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. طيب هذا الحديث المقصود به كل إنسان مع امرأته، مع أخته، مع على حديث الماء يجنب أو لا يجنب، الحائض إذا توضأت بالماء أو الجنب، هل تذهب طهارته؟ هذا هو البحث. فتجد يستدل ويعني أنه النساء الأجنبيات مع الرجال الأجانب. طيب إذا رب العالمين يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، طيب فالمرأة التي تظهر الذراعين مثلا عند الوضوء والرجلين بحسب فهمك، يعني هل هذا معقول؟ وتكشف عن خمارها وتمسح رأسها أمام الإنسان الغريب، هل هذا معقول؟ أنت الآن تترك ظاهر القرآن الذي قال ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يقول الآية في أمهات المؤمنين. طيب التعليل يشمل كل إنسان مؤمن، فيطمع الذي في قلبه مرض، وأنت تقول تتوضأ وتجلس تتكشف وتغسل أمام الرجل. هناك حديث مثلا تعاقبت يدي ويد رسول الله فينا، تعاقبت مثل قول الله عز وجل، تعاقب الليل والنهار، يعني شيء بعد شيء، لكنهم يعني بعض الناس تمسك بها. طيب وهذا استدل به عدنان ابراهيم في برنامج صحوة والى اخره. طيب انت تنكر احاديث متواترة مثل احاديث الرجل، احاديث المسيح الى اخره، تأتي لهذا الحديث مثلا تعاقبت يدي اللي اصلا مختلف في صحته ودلالته ليس على ما تظن ولا على ما تقول، ثم أنت تترك ظاهر القرآن، ظاهر القرآن، وتتمسك بمثل هذا. لماذا؟ لأن النصوص واقعا هي مجرد أدوات ثانوية، هو في الواقع يخدم ثقافة معينة، ثقافة إنسان غربي يعامله معاملة الإله، ثم بعد ذلك ينظر في النصوص ما يوافقه، مثل الاستدلال بحديث أنتم أعلم بأمور دنياكم. النبي في هذا الحديث قال أنتم، لم يقل أعداءكم، قال دنياكم. طيب لكن الآن في الواقع أن أعداءنا صاروا أعلم بديننا وديننا، فلو قال مثلا عليكم أن لا تعاقبوا المرتدين، يعني هذا شيء ديني تماما، أو قال عليكم أن لا ترجموا الزانية، مع أنه هذا شيء ديني، لأن الزواج الزانية المحصنة، لأن الزواج أصلا عقد ديني، أو عليكم أن لا تعاقبوا الزاني، أو لا تعاقبوا كذا، أو لا تفعل. نأخذ كلامهم علما أن النبي الكريم قال لو تركتموها على النخل، فهو أصلا لم يكن جازما، وهو قال إذا حدثتكم بشيء عن الله فيعني خذوا به، وفي أمور أخرى تكلم، قال صدق الله وكذا بطن أخيك. طيب ونعلم نحن يوم أحد الرماة تركوا أمرا فحصل لهم ما حصل، ف يعني من شؤم مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك وقع بتأويل. لكن هذا الحديث يعني بهذه اللفظة أنتم أعلم بأمور دنياكم، حتى تكلم فيها بعض الناس أنها من مفارد حماد بن سلم عن هشام بن عروة، وهي من الزيادات إلى آخره، والرواية الأكثر يعني بغير هذا اللفظ، ولكن تجدهم متمسكين بهذه الرواية مع كونهم يضعفون روايات صحيحة كثيرة.